تكلم الشرح. طيب وش يقول؟ القول قال الإمام أحمد ترجم الإمام أحمد والإمام أحمد هذه معروف ومحمد بن ثبت نعم ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك. طيب لاحظوا هذه نقطة مهمة في علم المصطلح أن الإنسان يكون ثقة في شيخ من الشيوخ دون غيره ويكون ثقة في بلد من البلدان دون غيره ويكون ثقة على سبيل العموم فإذا قيل مثلا عن محمد بن جعفر أنه ثقة في شعبة فمعناه أنه في غيره لا يستحق هذا الوصف لكن رجل معروف مشهور ثقة. نعم. مات سنة 93 أو 94 وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الفيل العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 وحبان بن العلاء هو بالتحية ويقال حيان التحصية ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء. طيب كيف يقال حيان؟ حيان هي التحصية لا التحصية الموحدة الباء ثم الموحدة ولا مثلا في وقع التحصية على نقطة الضبط نكون قدم الياء اي طيب ثلاث من قالوا حسان على بالتحقيق ويقال حسان ويقال او لعله ويقال حسان حسان اي لا يعني انه يسمى يعني ان الكنيه بدل ابن قد هذا معنى يقال اللي عندنا الآن حيان ابن العلاء اللي عندنا ويقال حبان أبي العلاء يعني مختلف فيه وحبان ابن العلاء هو بالتحصية ويقال حيان وحيان ابن العلاء هو بالتحصية ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء البصري مفقود وقطعهم بفتحتين. طيب مقبول تقول كلمة مقبول ايش معنى ضعيف حتى يتعب وقطعهم بفتحتين ابو سهلة البصري صدوق قوله عن ابي ايش مطلب الصدوق ترى الصدوق مقبول هذا فمنين من التقريب لان يعني هذه الصلاحات هو عادات في المقدمة يشير بمقبول وبصدوق. الشيخ رحمه الله قال إن إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع إلا أن يكون هناك متابعة وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنته فسهل إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده والعكس بالعكس إذا كان مخالف للأصول فإنه لا يبالي بالسند وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم أي لأخذ الحكم من الحديث لكن بالنسبة أننا نحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة هذا مشكل لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السند بحديث آخر حكمنا بأنه جيد فالأولى أن يقال إن السند